هذا الرجل الفز العظيم سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو الذي أرسل سلمة بن الأكوع إلى أبي بكر. سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان معسكرا في الجرف أو في منطقة الخليل في المدينة المنورة وراء جبل أحد. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف عاوز يبعث الخبر بسرعة الريح إلى أبو بكر الصديق، ما بعتوش على فارس ولا على فرس. فاكرين سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه؟ فاكرين هذا العداء الماهر؟ أرسل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر سلمة بن الأكوع إلى أبي بكر الصديق. سلمة بن الأكوع أسرع من الريح، أسرع عداء في الدنيا في زمانه موجود، وصل إلى مسجد أبي بكر. أسامة على مشارف المدينة، أسامة على مشارف المدينة، أبو بكر قام فزعا يجر ثيابه، أبو بكر كان في بيته، وقال لسلمة: عد إلى ابن عوف وأمره أن يمسك أسامة لا يدخل المدينة حتى آتيه. سلمة بن أكوع خلاص هو الفارس بتاعهم، هو السكة الحديد، هو الطيارة بتاعتهم. عبد الرحمن بن عوف يرسله بسرعة علشان يقول لأبو بكر، أبو بكر يرجعه بسرعة: بسرعة الحق قبل أسامة ما يدخل ويقرب يدخل المدينة ويعدي جبل أحد، خليه عبد الرحمن بن عوف يمسك أسامة هناك. ويخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويسير هو على أقدامه: أيها الناس، من كان حاضرا فليتبعني لنلقى جيش أسامة. أبو بكر عاوز أهل المدينة جميعا يخرجوا يقابلوا جيش أسامة عشان يشوفوا الانتصار ويشوفوا العز اللي كانوا كلهم معارضين أبو بكر. لا، ما تنفذش جيش أسامة. أبو بكر عاوز يطلعهم كلهم علشان يشوفوا القائد الأمير اللي كانوا معترضين على إمارته. أهو الشاب الصغير الأسود اللي انتوا معترضين على إمارته ده رجع منتصر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما اكتفاش ان هو يعز أسامة ويمجد أسامة ويعلي من قدر أسامة وهو بيودعه وأسامة راكب وأبو بكر ماشي جنبه. أبو بكر ما اكتفاش ان هو لما حب ياخد عمر بن الخطاب استأذن أسامة وأقسم عليه انه ما يسيبوش إلا عن طيب خاطر. كل دي إعلاء لمكانة أسامة وعز ومكانة لأسامة. أبو بكر ما اكتفاش بكده، لا، ده عاوز يثبت للمسلمين في المدينة ويعلي من قدر أسامة أكتر. أسامة عنده 18 سنة، لسه العمر قدامه كبير. أسامة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيعز قائد لأجيال قادمة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيصنع قائد لأجيال قادمة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيبث الثقة في قلوب أهل المدينة من ناحية أسامة بن زيد. ويخرج أبو بكر في الطريق ينادي: من كان حاضرا، اللي جاهز ما عندوش مشكلة، فليتبعني لنستقبل جيش أسامة. حقيقة أبو بكر الصديق أظن أنه يستقر في قلوبنا أنه أعظم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج أبو بكر ويصل إلى الجرف، يصل إلى شمال المدينة المنورة، فيجد عبد الرحمن بن عوف والعشرين اللي كانوا معاه حرس على أنقاب المدينة موقفين جيش أسامة. ويصل أبو بكر إلى أسامة، فلما يرى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد يهرول إليه مسرعا يجري، وأسامة ما زال على فرسه، فينزل أسامة من على فرسه ويسرع يعانق أبو بكر الصديق. تخيلوا هذا العناق وهذه اللحظة التي أظن أنها تساوي كل جمال الدنيا. أبو بكر يعانق أسامة بن زيد ويأخذ برأس أسامة ويقبلها، يقبل رأس أسامة الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ برأس أسامة ويقبلها. أسامة يريد أن يبتعد فيأخذ أبو بكر بيد أسامة، أبو بكر يأخذ يد أسامة ويميل عليها يقبلها فيركع، ينزل أسامة على الأرض علشان أبو بكر ما يبوسش إيده. أبو بكر ماسك في إيد أسامة وينظر إلى أسامة: يا أسامة، عزمت عليك عزمة خليفة رسول الله، لتدعني أقبل يديك. يا الله، يا الله على هذا الرجل، يا الله. انظروا متى يستغل سلطاته. قلنا امبارح بيستغل سلطاته دائما في القرب إلى الله. عزمت عليك عزمة خليفة رسول الله، ده مش أمر، ده عزم. لتدعني أقبل يديك، ووالله إن لم تفعل فما أطعت أمري. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، هذا هو القلب أمام أهل المدينة جميعا، أمام كل أهل المدينة أنصار ومهاجرين. يقبل أولا رأس أسامة بن زيد، ولم يكتفي بذلك، بل يمسك إيد أسامة ويقبلها. أسامة مش راضي، أسامة عيل بالنسبة لسن أبو بكر 18 سنة وأبو بكر 64 سنة، يرفض أسامة. وده عز وتربية وأدب أسامة بن زيد اللي أدبه ورباه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقسم على أسامة، وأسامة يقول له، أو أبو بكر يقول أسامة: عزمت عليك عزمة خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، لتتركني أقبل يديك وإلا ما أطعتني. أسامة بن زيد ينظر إلى أبي بكر باكيا: يا خليفة رسول الله، أما كفاك تقبيل عبد الرحمن بن عوف ليدي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ده عبد الرحمن بن عوف لما أبو بكر أمره أنه ما يخليش جيش أسامة يدخل، أبو عبد الرحمن بن عوف قبل يد أسامة بن زيد قبل أبو بكر الصديق. وعبد الرحمن بن عوف في السن فوق 50 سنة أيضا يقبل يد أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكأنها من السنة أن تقبل يد القائد المنتصر، أن تقبل يد القائد المنتصر. وينصاع أسامة، يقول أبو بكر: لا والله ما يكفيني، حق يا ابن زيد على كل من طعن في إمارتك أن يقبل يديك. لا، لازم أقبل إيديك، ومش أنا لوحدي وعبد الرحمن بن عوف لوحده. كل واحد طعن في إمارتك، كل واحد ما كانش عاوز جيشك يطلع، حق عليه أن يقبل يديك. فيقول أسامة: وعزمت عليك يا خليفة رسول الله ألا تجعل أحدا يفعل ذلك. ويأخذ أبو بكر بيد أسامة يقبلها، ثم ينظر إلى الناس: أيها الناس، قد أغنيت عنكم شرفا لأسامة. الله أكبر. حقيقة هذا الموقف أراه موقف عز، ليس موقف عز لأبي بكر، وليس موقف عز لأسامة، وليس موقف عز لعبد الرحمن بن عوف، ولكنه موقف عز لجيل رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجيل نزع الله الغل من قلوبهم، لجيل يكبر القائد ويجل ويعظم من كان له مكان في هذا الدين. موقف عز وموقف مجد. لم يعزل أسامة بن زيد، ولم يخشى أبو بكر من نفوذ أسامة بن زيد، ولم يخشى أبو بكر من حب الناس لأسامة بن زيد، ولم يخشى أبو بكر من عودة أسامة بن زيد منتصرا. القادة ورؤساء الدول والملوك لما القائد يحقق نصر ويصل إلى قلوب جنوده بيخافوا، السلاطين والملوك والرؤساء والعظماء يخافوا من القائد اللي بالشكل ده. لا، أبو بكر الصديق ما يخافش. أبو بكر الصديق يجل هذا القائد ويعظمه. لا أريد أن أطيل في هذا الموقف. ويدخل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة، ويدخل معه أبو بكر، وما أن يستريح أبو بكر أسامة بن زيد إلا ويذهب ليسلم اللواء إلى خليفة رسول الله. وكانت هذه هي السنة، السنة إن كان لما القائد يخرج بلواء ويعود يسلم هذا اللواء للنبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد لما رجع ودخل بيته وارتاح ذهب إلى أبي بكر علشان يسلم اللواء بتاعه، اللواء اللي عقد له النبي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله يا أسامة ليس هذا بلوائي، إنما هو لواء عقده لك رسول الله، فلا أحله ولا أستلمه منك، فهو عندك حتى تلقى نبيك. الله أكبر، الله أكبر على الأخلاق، الله أكبر على الفهم والعز والمجد. ده مش أنا اللي اديتك اللواء ده يا أسامة، ده اللي اداك اللواء ده مش أبو بكر، مش أنا، مش خليفة النبي. اللي اداك اللواء ده يا أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اداك اللواء ده يا أسامة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أخده منك، خليه معاك أمانة حتى تلقى نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسامة رضي الله عنه وأرضاه يأخذ اللواء ويجعله عنده ويكتب في وصيته: إن أنا مت فضعوا هذا اللواء في كفني. وفعلا يوضع هذا اللواء في كفن أسامة بن زيد، لأنه أمانة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تؤدى الأمانات. هذا الجيل وهذه الأيام، هذا الجيل الذي ملأ الحب قلبه، ملأ الحب قلبه حب الله، حب نبيه، حب دينه، حب بعضهم لبعض، حب الصغير للكبير، حب الكبير للصغير. يبقى أسامة في المدينة، وتأتي الأخبار لأبي بكر بأن المرتدين بيجهزوا نفسهم مرة تانية، فينادي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على أهل المدينة: لا يركبن من كان ظهره جاهزا، ومن لم يكن جاهزا فليدركني إلى ذي القصة. ذي القصة قلنا المدينة اللي كانت مركز التجمع ومركز الانطلاق بتاع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم ينادي أبو بكر على أسامة بن زيد: يا أسامة أنت أميري على المدينة، وابقي معك جيشك كما كان. شفت موقف العز الآخر لأسامة؟ أبو بكر ده شخصية عجيبة، بيعمل حاجات عجيبة، حاجات يعني ما ينفعش يعملها غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أسامة لسه جايين من الحرب، ولسه جايين من قتال من الشام، مصيرة 40 يوم رايح و40 يوم جاي خدوها في 20 يوم رايح و20 يوم جاي، وجيش يقاتل وجيش منهك. أبو بكر الصديق يجعلهم في المدينة مش مخلفين، ما هماش مع النساء. أسامة هو أمير أبي بكر على المدينة، ومعه جيشه أمراء على المدينة، كأنما أبو بكر يؤكد إمارة أسامة بن زيد. إذا كان آخر عهد النبي بأسامة بن زيد أنه أمير، فإن أول عهد أبي بكر بأسامة بن زيد أنه أمير. وإذا كان جيش أسامة هو آخر من ندبهم النبي للقتال، فإن جيش أسامة هو أول من ندبهم أبو بكر أيضا للقتال. جيل يسلم الراية إلى جيل، وإمام يسلم إلى إمام، وحبيب يسلم إلى حبيب، وينطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى ذي القصة، وهناك يقرر أبو بكر أن يقود الجيش إلى مسيلمة الكذاب. كان مسيلمة الكذاب والبحرين واليمن وكل القبائل، وارتدت. أبو بكر يقرر أن يقود الجيش إلى اليمامة، إلى مسيلمة الكذاب. وهنا أيضا لهؤلاء الذين يطعنون في خلافة أبي بكر، الذين يطعنون في إمامة أبي بكر لعلي رضي الله عنه أرضاه، الذين يطعنون في بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، هؤلاء الرافضة المنافقون الذين بدلوا دين الله عز وجل، يظهر في الموقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الكلام ده بعد شهر ونص أو بعد 40 يوم بالضبط أو 45 يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه السيدة فاطمة عايشة وهي زوجة علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم تمنع فاطمة عليا من الخروج مع أبي بكر، وقبل ذلك في أن يكون حارسا على أنقاب المدينة، أبو بكر يركب فرسه ويريد وينظم جيشه على ميمنته سويد بن المقرن، وعلى ميسرته النعمان بن المقرن، وعلى الساقة في الخلف عبد الله بن المقرن. هؤلاء الإخوة الثلاثة، إخوة ثلاثة أشقاء، فخر لأمهم وفخر لأبيهم، إن واحد منهم على ميمنة أبي بكر، واحد منهم على ميسرة أبي بكر، واحد منهم على ساقة أبي بكر. سويد بن المقرن والنعمان بن المقرن وعبد الله بن المقرن، الأم والأباء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان بين زوجته وبين أم هؤلاء الشباب كلام، متخانقين زعلانين مع بعض. فأبو عمر علم بما حدث من زوجته فلامها وعنفها عنفا أو تعنيفا شديدا: ما لك وأم أبناء المقرن، والله ما أنجبت مثل أبنائها، فما كان لك من فضل عليها. أبناؤها عن يمين أبي بكر وعن يسار أبي بكر ومن خلف أبي بكر. إحنا بنفتخر بولادنا لما واحد منهم يبقى طبيب ولا مهندس ولا مدرس كبير ولا أستاذ في الجامعة ولا شيخ ولا ولا ولا، نعم من حقنا نفتخر، لكن إذا علمنا هذا الفخر يبقى الفخر بتاعنا ما يسويش أي حاجة. لما يبقى عندنا ولد من أولادنا كالنعمان بن المقرن على الميسرة، وسويد على الميمنة، وعبد الله على الساقة، يبقى نفتخر. صف أبو بكر جيوشه ووقف ونادى: أيها الناس، يا منصور، أمت أمت. ده كان الشعار، كان كل جيش بيبقى ليهم شعار. الشعار الأولاني كان لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمت أمت أمت أمت، يعني مفيش أسر، مفيش أسرى، اللي تحت إيدك من الكفار اقتله. يقول لهم: يا منصور، أمت أمت. فيخرج علي بن أبي طالب: يا خليفة رسول الله، إلى أين؟ قال: إلى مسيلمة. قال: عزمت عليك وأقسمت عليك ولا أقول لك إلا ما قال لك رسول الله يوم أحد: يا أبا بكر، لم سيفك ولا تفجعنا فيك. أبو بكر في يوم أحد لما أخذ المشركون في الانسحاب، عز على أبو بكر إن المشركين ينسحبوا وقد قتلوا من المسلمين أكثر مما قتلوا، فقال أبو بكر: الجنة الجنة، والله لا نجوت إن نجوا، لا نجوت إن نجوا. وانطلق أبو بكر وراء المشركين، مش عاوزهم ينسحبوا، وعاوز بعد المسلمين ويرجعوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوز يقاتل، يمسك به النبي ويقول له: يا أبا بكر، لم عنا سيفك أو لم سيفك ولا تفجعنا فيك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يذكر أبا بكر بهذه المقولة: لا يا أبا بكر، لا أقول لك إلا ما قال لك رسول الله يوم أحد: لم عنا سيفك أو لم سيفك ولا تفجعنا فيك. يا أبا بكر إن أنت مت ضعنا وضاع الدين، إن أنت مت ضعنا وضاع الدين. لو الخلافة من حق علي، وعلي عاوز الخلافة، وعلي مش عاوز أبو بكر يبيع، مش عاوز يبيع أبو بكر، ما كان يسيب أبو بكر يروح ويموت وبعد كده يبقى يفرجها ربنا ويبقى القدر أراح عليه من أبي بكر. أي غباء هؤلاء الذين يطعنون في هؤلاء الصحب، في هؤلاء الأصحاب، في هذه النجوم، في هذه الكواكب الدرية. أي غباء وأي جهل وأي كفر في من يطعن في هؤلاء وفي العلاقة بينهم. ثم ينظر علي إلى أصحاب رسول الله: يا ابن عوف، يا عثمان، يا عمر، هل تتركون خليفة رسول الله يورد نفسه المهالك وتنعمون أنتم بالحياة؟ والله لا يخرجن، لا يخرجن، لا يخرجن. علي يفوق الصحابة اللي مش واخدين بالهم من الموضوع ده. ده فعلا ده أبو بكر ممكن يموت. طب ولما يموت في الخلاف في وهو في ميدان المعركة إيه اللي هيحصل؟ فيشتد الصحابة على أبي بكر، فيبكي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويقول: والله ما كنت أحسبكم تمنعونني الجنة. ما كنت أحسبكم تمنعونني الجنة، تمنعونني من الشهادة، تمنعونني من دخول الجنة. فيقول عمر: والله يا أبا بكر ما منعناك الجنة بعد أن أثبتها لك رسول الله، أو بعد أن بشرك بها رسول الله، ولكنك في الجنة وأنت في المدينة. الله أكبر، الله أكبر. أبو بكر زعلان منهم ويقول لهم: أنتوا بتمنعوني الجنة، ما كنتش فاكركم تمنعوني الجنة. عمر يحتج على أبي بكر بالنص. أبو بكر من أول ما تولى وهو ماشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالشعرة، وكل ما حد فيهم يعرضه يحتج عليهم بإيه؟ بحديث، بنص لرسول الله. جاء الوقت يا أبو بكر اللي يحتج عليك عمر بنص لرسول الله. ما أنت داخل الجنة يا أبو بكر، والنبي بشرك بالجنة وهتدخلها وانت في المدينة، ليه عاوز تدخلها وتفجعنا فيك؟ فما زال أصحاب النبي بأبي بكر حتى نزل أبو بكر على رأيهم وقسم المسلمين. أبو بكر عمل 11 جيش ب11 قائد، 11 جيش ب11 قائد، وكل جيش منهم رايح لقبيلة والجهة معينة حوالين المدينة، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. 11 جيش، أكبر جيش فيهم لخالد بن الوليد، ومعه في الجيش العلاء بن الحضرمي قائد، وسويد بن مقرن قائد، والنعمان بن مقرن قائد، وعبد الله بن مقرن قائد، ويعني شرحبيل بن حصن قائد، و 11 جيش. نترك ال 11 جيش دول ونيجي لفترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الردة حصلت في حياة النبي وبعد موت النبي. في حياة النبي ادعى ثلاثة النبوة: مسيلمة الكذاب، وطلحة أو طليحة بن خويلد، والأسود العنسي. مسيلمة وطليحة ابن خويلد والأسود العنسي، دول ادعوا النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعهم قومهم، القبيلة بتاعتهم اتبعتهم. ده في حياة النبي. تعالوا نبص شوية ونركز في حتة، أنا مش هقول كل حروب الردة، ولكني هقف عند مواقف تستحق أن نقف عندها. الأسود العنسي تنبأ في حياة النبي وهو كان في اليمن، وادعى النبوة وهو في اليمن، وتبعه أهل صنعاء وأهل اليمن إلا من رحم ربي. أهل اليمن ارتدوا تقريبا عن بكرة أبيهم في المدن الكبرى، صنعاء ومزحج وغيرها من المدن الكبيرة. أما حضرموت والمدن البعيدة عن اليمن فلم يرتدوا، وكان في صنعاء وفي اليمن تحديدا كان معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري. لما ارتد العرب في اليمن واتبعوا الأسود العنسي واسمه عبهلة ابن كعب، وأخذوا يقتلون في المسلمين مقتلة عظيمة، اللي مش راضي يتبع الأسود ويقر به نبي يقتلوه، حتى أن الناس أصبحوا ما بين ثلاثة أو ما بين أربعة: مرتد متبع للأسود العنسي، أو مقتول مصرا على إسلامه، أو مواري إسلامه ويسير مع الأسود والإسلام في قلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو فارا من الأسود العنسي. الناس أصبحوا هم الأربعة دول، أربع أقسام. وعاس الأسود العنسي في اليمن وفي المسلمين دماء يعني ليس بعدها مقتلة للمسلمين، حتى أن أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل فروا إلى حضرموت وإلى القبائل الأخرى التي لم تتبع مسيلمة الكذاب، الذي لم تتبع الأسود العنسي. الأسود العنسي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ليال كان هناك رجل اسمه أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب. عبد الله بن ثوب رجل من أهل اليمن، ناداه الأسود العنسي وقال له الأسود: يا أبا مسلم، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول لله؟ قال: أصبت بالصمم، ماذا تقول يا أسود؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ ها ماذا تقول؟ أصبت بالصمم. كل ما يقول له تشهد أن محمد رسول الله يقول له: نعم تشهد أني رسول الله، أصبت بالصمم. ماذا يفعل الأسود وقد اجتمع الناس؟ فقال الأسود وأمر أتباعه أن يجمعوا نار حطبا ويشعلوا فيها نارا، فاجتمع الناس في صنعاء وجمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه نارا عظيمة، وأخذ الأسود العنسي أبو مسلم الخولاني وألقاه في هذه النار، وأبو مسلم الخولاني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وظلت النار مشتعلة طوال اليوم. فلما انطفأت النار وجدوا أبو مسلم الخولاني يجلس في النار يسبح الله عز وجل، وإلى جواره قدح فيه ماء بارد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبو مسلم لم يرى النبي، عبد الله بن ثوب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، الأسود العنسي لما يرى ما حدث مع أبي مسلم يخاف على نفسه، فيأخذ جنود أبو الأسود العنسي يأخذون أبو مسلم الخولاني ويذهبوا به إلى الأسود العنسي. الناس لما شافوا هذا المظهر تجرأ البعض وأخذ يظهر الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قتل، وكان في هذا اليوم مقتلة عظيمة حتى اختلط رماد النار بدماء المسلمين. وأبو مسلم الخولاني أخذه الأسود فنظر إليه أبو مسلم وقال: والله والذي بعث محمدا بالحق لن تقدر علي ولن تقتلني، فارسلني أترك لك اليمن. أبو مسلم خلاص متأكد إن اللي معاه دوت من الله عز وجل. ربنا عز وجل بيعز الإسلام في أرض اليمن بأبي مسلم الخولاني. الأسود العنسي كان إلى جواره مجموعة من المسلمين الذين يكتمون إسلامهم، منهم رجل اسمه فيروز الديلمي. رجل اسمه فيروز الديلمي ورجل اسمه دازاويه، كلهم فارسيين من الفرس، فيروز الديلمي ودازاويه. وكان الأسود العنسي قد قتل شهر بن بازان. شهر بن بازان هذا كان مسلما وكان هو والي النبي على اليمن. الأسود العنسي قتله وتزوج امرأته آزاد، اسمها آزاد وهي مسلمة. وكان إلى جواره رجل يكرهه ولم يكن مسلما، اسمه قيس بن مكشوح. الأربعة دول من أخلص الناس للأسود العنسي وهم يكتمون إسلامه. فيروز الديلمي صحابي من أصحاب رسول الله وقدم على النبي ولقي النبي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر أنه يتبع الأسود العنسي. دازاويه كان مسلما وكان هو أخو شهر بن بازان، وكان المفروض أنه هو اللي يبقى والي اليمن من قبل رسول الله بعد مقتل شهر بن بازان. وآزاد امرأة شهر بن بازان وهي مسلمة وتكتم إسلامها، وقيس بن مكشوح ليس مسلم. فأشاروا عليه الأربعة أن يترك أبو مسلم الخولاني يخرج من المدينة، يخرج من صنعاء. فخرج أبو مسلم الخولاني من المدينة المنورة، خرج أبو مسلم الخولاني من صنعاء من اليمن واتجه إلى المدينة المنورة ليلقى رسول الله ويقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا قبل موت النبي بأربع أيام أو بخمس أيام. ويصل أبو مسلم الخولاني إلى المدينة المنورة فيجد رسول الله قد مات. يعني أبو مسلم الخولاني ده مش صحابي لأنه ما شافش النبي، هو أسلم في حياة النبي لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متخيلني لو حد مننا وضع اتحط في هذا الموقف بتهيألي كان هيجرى له حاجة. رايح علشان يقابل النبي ما لقاش النبي، لقى مات. فيجلس في مسجد رسول الله يصلي ويذكر الله ويصلي على رسول الله. فيأتي عمر بن الخطاب، كان ده تقريبا بعد 20 يوم من موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يجي يقعد جنب أبو مسلم الخولاني، وخلينا دلوقتي مع أبو مسلم في صنعاء. شهر بن بازان مات، فيروز الديلمي ودازاوي وآزاد وقيس بن مكشوح لما حرأوا ما حدث مع أبو مسلم، مع أبي مسلم الخولاني، يقرروا أن هم يغتالوا الأسود العنسي. الأسود العنسي يقولون كان كالجبل، اسمه عبهل بن كعب، ولكن سمي الأسود لسواد فيه بزرقة، اسود مزرق، وكان نتن الرائحة شعص الرأس، إذا رأيته لا تملك إلا أن تبغضه. يا ساتر يا ستير يا رب. كان يعني وضخم الجثة، واتفقوا أن هم يعملوا خطة لقتل الأسود العنسي. آزاد زوجته بالليل هتشربوا خمرة حتى يسكر تماما، وتفتح الأبواب لفيروز الديلمي ودزوي وقيس بن مكشوح، يدخلوا يقتلوا. وفعلا تتنفذ الخطة ويسكر الأسود، ويدخل فيروز الديلمي متسللا، آزاد كانت قد خبتهم في البيت، ويدخل فيروز الديلمي هو وقيس ودزوي. قيس ودزوي يقع الخوف في قلبيهما فيقف بره ومش قادرين يدخلوا الأوضة على الأسود العنسي. كان يعني يبص الرعب في قلوب من حولهم. فيقول فيروز والله لأقتلنه. يدخل فيروز الديلمي ما هوش لاقي راسه من رجليه حتى تشير أزاد إلى رأسه وهو تحت الفراش، فيمسك فيروز الديلمي رأس هذا الجبل ويكسرها. يقول والله لا أدنس ثيابي بك، ويكسر عنق الأسود العنسي. وهو بيتكسر يصرخ صرخة يعني يفزع منها الناس جميعا ويسمعها جميعا، ويريد أن يخرج فيروز. فتقول آزاد لا والله لا تقطعن رأسه ولا تذهبن بها إلى رسول الله. تشجع فيروز، فيروز يخرج سيفه أو خنجرة ويقطع ويحز رأس الأسود العنسي حتى يذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده قبل موت النبي بليلة واحدة، يوم الحد. النبي مات يوم الاثنين، يوم الحد فيروز الديلمي يقتل الأسود العنسي ويحز رأسه ويخرج في شرفة الأسود العنسي وبين جنوده وينادي الله أكبر ولله الحمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويلقي هو ودزويه وقيس بن مكشوح جسد فيروز جسد الأسود العنسي على جنوده. فيقوم المسلمون الذين كان الإسلام مختبئا في قلوبهم ويقتلوا في جنود الأسود العنسي مقتلة عظيمة، حتى قالوا أنه لم يبق من جنوده إلا 100 رجل، وكان جنوده 7000 رجل. قتل من قتل وفر من فر، ولم يبق إلا أعدادا قليلة لما ألقي هذا الجسد. فيروز الديلمي يأخذ هذه الرأس وينطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان يوم الحد قبل موت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الأحد يفيق قليلا ثم يقول الله أكبر، قتل الأسود العنسي، قتله العبد الصالح فيروز. الله أكبر، قتل الأسود العنسي، قتله العبد الصالح فيروز. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ويقدم فيروز على أبي بكر وعلى عمر برأس الأسود العنسي، وكانت أول رأس تقدم على أبي بكر وأول رأس لكافر تلقى تحت أقدام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق يقبل رأس فيروز الديلمي مرحبا بالعبد الصالح الذي بشرنا به رسول الله. والله لست بآخر صالح اليمن ولا أولهم. أولهم مين؟ جه أبو مسلم الخولاني وهو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي عمر إلى جوار أبو مسلم، من أين الرجل؟ من اليمن. أتعلم الرجل الذي حرقه الأسود العنسي؟ عارف حاجة عن الرجل اللي حرقه الأسود العنسي؟ فيقول أبو مسلم نعم، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. فينظر إليه عمر يقول والله ما أراك إلا هو. أنت هو عمر عمره ما شافه، لكن فراسة عمر بن الخطاب والإيمان في وجه أبو مسلم الخولاني. فيقول أبو مسلم نعم هو أنا. أبو عمر عمر بن الخطاب ينكب على أبي مسلم الخولاني، يقبله ويقبل رأسه ويديه ويقدميه ويقول قم بنا إلى خليفة رسول الله. عمر يأخذ أبو مسلم الخولاني إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حرقه الأسود العنسي يا خليفة رسول الله. يبكي أبو بكر بكاء عظيما وينكب على أبو مسلم الخولاني، يقبله ويقبل رأسه ويديه ويقول الحمد لله الذي أحياني، حتى رأيت من أمة محمد من يفعل به كما فعل بأبينا إبراهيم. كيف وجدته يا عمر؟ جبت منين يا عمر؟ فيقول عمر: وجدت رجلا يجلس في مسجد رسول الله، رأيت في وجهه من النور والصلاح ما لا يكون إلا عند عبد الله بن ثوب. الله أكبر. عمر عرفه منين؟ عمر عرفه من وشه، من وجهه المنور، من بسمته، من الإيمان اللي بينضح منه، من الإيمان الذي لا يكون إلا على رجل تحدث معه هذه الكرامة. أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: والله ما أقوم الليل إلا ليعلم. انظروا إلى هذه الرسالة التي يرسلها أبو مسلم الخولاني إلى أصحاب رسول الله وإلى رسول الله وإلينا وإلى كل جيل. والله ليعلمن أصحاب رسول الله، أصحاب النبي يعرفوا كويس قوي، ليعلمن أصحاب رسول الله أنهم لم يستأثروا به دوننا. مش هم بس اللي فازوا بالنبي، إحنا كمان، هم ما استأثروش به دوننا. ولا يعلمن رسول الله أنه ترك وراءه رجالا يحبونه. والله لا أزاحمن أصحاب رسول الله على حوض رسول الله كتفا بكتف وزراعا بزراع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ده أبو مسلم الخولاني. لا يعلمن أصحاب رسول الله أنهم ما فازوا، ما استأثروا برسول الله وحدهم، ما استأثروا برسول الله دوننا. ولا يعلمن رسول الله أنه ترك وراءه رجالا يحبونهم. والله لا أزاحمن أصحاب رسول الله على حوض رسول الله كتفا بكتف وزراعا بزراع. ده أبو مسلم. نقف معه وقفة، نقف معه وقفة. وقبل أن نكمل، فيروز الديلمي، كم كان عمر فيروز الديلمي؟ هذا الذي صنع هذه الكرامات، هذا الذي قتل هذا الأسود العنسي، هذا الذي حمل هذه الرأس من اليمن، من صنعاء، إلى المدينة المنورة ليسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفيروز، وهو أعظم من الفيروز بكثير، يسلم هذه الرأس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فيروز الديلمي الذي تشرفت أرض مصر بأن كان من الفاتحين لها، كم كان عمره؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. وحتى نلقاكم أترككم في عز الله وفي مجده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.